فبقول لو في حد يخش في مضمار السياسة والتجارب السياسية ديت، فأولى الناس بهذا هم جماعة الإخوان، ومن خلفهم يقف السلفيون يساندونهم. ليه؟ لأن كلنا في النهاية ركاب سفينة واحدة. أما إذا كان هناك من يقول يمكن الجمع بين السلفية والإخوانية، فهذا كالجمع بين الصواب والخطأ، إن لم أقل بين الهدى والضلال. أما إذا كان هناك من يقول يمكن الجمع بين السلفية والإخوانية، فهذا كالجمع بين الصواب والخطأ، إن لم أقل بين الهدى والضلال. هذا يقول: ما حكم تأسيس حزب من أهل السنة والجماعة للدخول إلى البرلمان من أجل الدفاع عن الحقوق التي تؤخذ منهم بغير حق؟ الدخول يعني في البرلمانات التي هي مخالفة لما كان عليه أهل السنة والجماعة ومخالفة لما جاء في الكتاب والسنة، هذه تضر ولا تنفع، لأن العبرة بكثرة الأصوات، وإذا حصل صوت أو صوتين فإن الحكم للغالبة والأغلبية، والأغلبية يعني ليس هم اللي لهم الكلمة، وغيرهم يعني دخل ولم يستفد ولم يفد، بل تضرر ولم يحصل من فائدة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. لذلك نجد أن بعض الضعفاء أو بعض الملبس عليهم أو بعض الذين يريدون أن يمكرون بالدعوة السلفية، أنهم يريدونها دعوة إيش؟ بدون أشخاص، واضح؟ بدون جماعة، بدون أناس لكي تضعف. فيقول لك: يا أخي ممكن تكون سلفي وأنت مع الإخوان، سلفي وأنت مع التبليغ، سلفي وأنت مع كذا. فهو يؤمن بوجود تبليغ كجماعة وهي ضالة، ولا يريد أن يؤمن بوجود سلفيين وسلفية. فهمت المسألة هذه؟ لكي يضيع الأمر، يشتته، واضح ولا لا؟ وأكثر ما يدعو لهذا السروريين عندنا في السعودية، هؤلاء الملبسة، فيعترفون بوجود دعوة اسمها دعوة إخوان، ويعترفون بوجود تكتل اسمه تكتل تبليغ، ويعترفون بوجود دعوة اسمها تحرير وجماعات إسلامية وحركات إسلامية، لكن لما تجيهم السلفية ما يريدون أن يعترفوا أن هناك تكتل وتجمع اسمه سلفية، ما يريدون. يريدون ها يقول لك: أنا سلفي. فيريدون السلفية كأنها شيء ما له علاقة في الجماعات، ممكن تبليغي سلفي، ممكن إخواني سلفي، واضح ولا لا؟ عليه على أساس يدخلون أنفسهم في هذه الجماعات، وفي نفس الوقت لا ينتقدون أنهم ليسوا بسلفيين، واضح ولا لا؟ لكن هيهات هيهات، واضح ولا لا؟ إذن هذه القضية ترى مهمة، لأني أنا قاعد أشوف بعض الأخوان، حتى مرة اتصل فيني أحد الأخوة من طلبة العلم في إحدى الدول، فقال: يعني إحنا ندعو للسلفية بس ما نبقى يعني إن يقولون كذا. قلت: يا أخي لو سمحت، أنت إذا ما أوجدت وجودا سلفيا ضيعت السلفية، تصبح السلفية وين؟ مع الصوفية؟ مع الشيعة؟ مع الأخوان؟ مع التبليغ؟ وين السلفية؟ زين؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما كنت عليها أنا اليوم وأصحابي، مجموعة أناس تحمل هذا المنهج، وعندما قال في الحديث الآخر: الجماعة، الجماعة ما هي؟ فكرة ولا أشخاص؟ أشخاص يحملون معتقد، صح ولا لا؟ زين ولا؟ وعندما يقول أهل السلف، لما نقول السلف ما المقصود بالسلف؟ هم مجموعة تحمل هذه العقيدة. وعندما نقول أهل السنة والجماعة، ما المقصود بأهل السنة والجماعة؟ أهل، أي أشخاص يحملون عقيدة السنة ويجتمعون عليها، واضح ولا لا؟ وفي كل زمان عندما تقرأ كلام أحمد بن حنبل أو غيره، أو الثوري، أهل الحديث، أهل الحديث، أهل الحديث في مقابل أهل إيش؟ الأهواء، أهل البدع، أهل كذا، صح ولا لا؟ إذن في موجودين، واضح ولا لا؟ في موجودين. وأنا أتعجب من هذا التلبيس الذي يريد أن يلبس به بعض الناس، وكأن السلفية حقبة زمنية، أو أن السلفية هي مجرد فهم للنصوص، وقد يفهمه الصوفي فيكون سلفي في فهمه التبليغي، ويكون سلفي في فهمه الإخواني، فيكون هو حربا على السلفية وعلى عقيدتها، وإمته صوفية ومبتدعة وأشاعر وخوارج، ومع ذلك يقول: أنا سلفي. هذان سؤالان عن جماعة الإخوان المسلمين، من ضمن هل هم الفرقة الناجية وهل هم من ضمن الخوارج؟ الإخوان المسلمين يعني عندهم انحرافات،